واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب امين يا رب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى رب بك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله وجلاله. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.